لكن لا تستطيع أن تصوم لا في رمضان ولا في غيره. وإذا صامت يأتي وقت الظهر وهي متعبة من جدة الجوع، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ عليها أن تطعم كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه، وكما قال في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا تقدير لا يطيقونه. أحسنت. فماذا فعليها؟ أنها تطعم عن كل يوم مسكينا بقي له شهوة، فهل يكفيها الإطعام أم لا بد من أن تقضي؟ مسألة خلافية بين العلماء. الذي يظهر لي أنه لا بد أن تقضي، بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر.